هيا نعرض على فضيلة شيخنا أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. قول صاحب هذه الرسالة: هل تجوز صلاة الجمعة في مسجد داخل وحدة عسكرية؟ المسجد موضع السجود، ممكن أو في بيتك تفرش سجادة صلاة في حتة وما تشيلهاش، ويبقى دايما تصلي في المكان ده، يتسمى المكان ده ايه؟ مسجد. المسجد ممكن يبقى زاوية في اي حتة، لكن الجامع تجمع فيه الجمعة. يشترط طبعا للجامع اللي تجمع فيه الجمعة شروط، من ضمنها انه يبقى مباح للناس، وبالتالي المسجد ممكن يبقى خاص، الجامع مش ممكن يبقى خاص. خدين بالك ازاي؟ المسجد يبقى خاص، ما حدش يخش فيه غيرك، مسجدك الخاص بيك، ها؟ في بيتك، في حوش بيتك، في دكانك، مسجد خاص، لكن الجامع لازم يبقى مباح للناس. فطبعا لما يبقى وحدة عسكرية وفيها مسجد ويصلوا فيها الجمعة، طب الجمعة هل الناس اللي في الشارع لما يسمعوا الأذان إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا هل يخشهم؟ ممنوع. يبقى ازاي تيجي دي؟ ما تجيش. بالإضافة لبقية الشروط بقى، إنه يبقى فيه 40 غير الإمام اللي هو الاحتياط يعني الأحوط يعني وما إلى ذلك. فإحنا بنعتقد إن الجامع اللي تصحي فيه الجمعة لازم يبقى جامع، جامع مباح لكل الناس. نعم. سيدة أرضعت طفلا، هل يجوز لهذا الطفل أن يرث في هذه السيدة بعد أن توفيت؟ يرث؟ أيوة. لا طبعا، ما فيش ميراث بالرضاعة، الميراث بالنسب، إنما الأولاد من الرضاعة ما يرثوش، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لكن لا يباح في الرضاعة ما يباح في النسب من الميراث مثلا. لا. نعم. سيدة تسأل: هل القدم عورة في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ القدم ما فيش شك ان كل المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، لكن بيبقى فيه شيء زي ما نقول يستحيل فيه التحرز، اللي هي قدم المرأة، ولذلك اجاز بعض الفقهاء انه يبقى يعني هيبان منها طبعا ظهر القدم غصب عنها وهي بتصلي، فمن هنا بيبقى بيعفى عنها يعني، لكن بيكفي فيها الشراب بيكفي، لان مش معقول هتلبس حاجه مدلدله خالص، حتى لو لبست حاجه مدلدله لما هتيجي تسجد، لما تيجي تسجد رجليها طبعا اقدامها من ها هتبان برضه. نعم. احد الحاضرين بيقول: تقاضيت اثناء عملي من الناس مبالغ ضخمه في صورة هدايا، وأصبحت اليوم فقير جدا ولا يوجد عندي إلا ما أسد به رمقي، فماذا أفعل وكنت لا أعلم؟ طيب، وفين بقى المبالغ الكبيرة قوي دي راحت فين؟ يعني الحرام ضاع، ما نفعش، ما قدرتش تبني منه ولا تقني منه، يعني أهو راح. لازم تنوي، وإن شاء الله تطلع كل يوم 5 ساخ بنية السداد، وتكسر بقى من الأعمال الصالحة والاستغفار. نعم. هل زيارة القبور في العيد حرام أم مكروهة؟ زيارة القبور في العيد لا هي حرام ولا هي مكروهة، بل احنا نعتقد انها مندوبة ومستحبة، بدل ما في العيد بقى تنسى نفسك وتجري وتلعب تروح تتفكر في الموت وتزور القبور فتتذكر الموت وتدعو للأموات وما إلى ذلك. زيارة القبور مباحة، مباحة في كل وقت، في كل وقت، ويمكن أنا دايما في خطبة العيد أقول زوروا موتاكم وزوروا مرضاكم. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: في أعقاب موسم الحج الماضي سنة 1411 سمعت من شيخنا مقالة بأنه لا تكفي أن تتوافر النية للحج، بل يجب أن تكون مقرونة بالعمل، وعزمت على أداء الفريضة هذا العام سنة 1412، وسعيت بمنتهى الإخلاص وبأقصى ما أستطيع من إمكانات لتحقيق هذا الحلم. اضطررت إلى الخروج مع جمعية بالمنوفية كمحرم مع أختي المقيمة هناك، والرسوم 1800 مرات في الأيام الأخيرة. والسؤال: هل يجب علينا هدي حيث أخبرنا البعض بضرورة ذلك لأن رحلة الحج لم تتم وعدنا من الطريق؟ ثانيا، لا سؤال طيب، هل يجب عليك هدي لأن رحلة الحج لم تتم؟ لا يجب عليك هدي. واللي قال لك الكلام ده يعني غير ذي علم. الهدي دي له أحكام تانية خالص، اللي هي اسمها أحكام الحصر، أحكام الحصر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأحكام الحصر لا تتم إلا بعد الخروج والنية بالتلبس بالأعمال بالإحرام. فلا قال لك كده غير ذي علم، لا يجب عليك هدي. انت سعيت ونويت لكن ربنا ما وفقكش، ان شاء الله وفقك السنة الجاية. وكويس انك ما طلعتش السنة دي، لان الحج السنة دي اسوأ حج حصل في خلال 20 سنة ماضية. ناس ما راحتش عرفة، في ناس حجهم فسد، في ناس ما طفتش طواف الإفاضة، في ناس تركت الأركان، أركان الحج، يعني دفع بقى 3000 و4000 و5000 و7000 وما راحوش عرفة. يعني معسكرات عرفة كانت فاضية لأن الحجيج ما جاش، معسكر منهم كان جنبا رحت قعدت فيه لحد 3:30 الصبح في عرفة، صليت فيها المغرب والعشاء مش في المزدلفة، صليت عرفة المغرب والعشاء. فأسوأ موسم حج حدث في تاريخ السعودية السنة دي، لم يحدث له مثيل. ما فيش حد ما تعبش، ما فيش حد ما عادش في أوتوبيسات. أقل مدة عادها إنسان في أوتوبيس في عرفة نزل من عرفة 12 ساعة. اللي حجه صح السنة دي المشاة بس، اللي حجه ماشيين أو اللي فهم ونزل ماشي من عرفة، دول اللي أدوا المناسك مظبوط. ما سوى ذلك ما حدش أدى المناسك مظبوط، ولعل الله يعفو عن الناس الحجيج يعني. لكن الحقيقة المملكة السعودية أخذت حجيج فوق طاقتها في الوقت نفسه، النظام ما كانش كويس، سوء تنظيم يعني. لا نعفي السعودية من سوء التنظيم. يعني أبسط مثال إنه كانوا سايبين الناس نايمين تحت الكباري. فالعربيات الصف 4 عربيات صف، ويجوا لحد الكوبري ويقفوا لأن الناس نايمة، والعسكري واقف بيهش بالعصاية، بيهش العربية مش بيهش الناس. فلازم تطلع عربية في وسط الناس، والسواق ماشي طبعا خايف لا يدوس على رجل حد ولا دماغ حد، نايمين سايبينهم. طب لو كان الملك معدي كانوا هيسيبوهم؟ واتقال كلام كتير بقى، اتقال ان في شارعين كاملين مقفولين نازلين من عرفة عشان الأسرة مالكة بعضها بيحج، فقفلوا شارعين تماما. 3 مليون حج ينزلوا من شوارع ناقصة شارعين، تيجي ازاي؟ يعني الناس مثلا اللي رجموا جمرة العقبة المفروض تترجم بعد نص الليل أو بعد الفجر أو لحد الشروق معادها حسب السنة، في ناس رجموها تاني يوم جمرة العقبة تاني يوم. ناس كتير قوي. وفي ناس كتير ما طافوش طواف الوداع، وناس كتير ما طافوش طواف الإفاضة، وناس كتير ماتوا في الطواف، منهم حج معانا مع المسجد في الطواف، داسوا عليه في الطواف الله يرحمه بقى. فالحقيقة كان الموسم صعب وما كانش كويس، والناس بقى كمان في مصر في فوضى في مصر، والأعداد طلعت من غير تنظيم، الحكومة ما وزعتش العدد. يعني السعودية قالت الحجاج المصريين 90,000، المفروض الحكومة تعمل ايه بقى؟ تقول 90,000 دول 30,000 سياحة، 20,000 قرعة، 40,000 جمعيات دينية. يجوا بقى لبتوع السياحة يدوا 30,000 لمين؟ لوزير السياحة. وزير السياحة يعمل ايه في 30,000 دول؟ يوزع على شركات السياحة، ده 1000 ده 2000 ده 3000 ده حدوده، ما خدش اكتر منها. يجي بتاع جمعيات الدينية يودوها لوزارة الشؤون ايه؟ الاجتماعية، تقوم تحدد جمعية المؤسسة 100، جمعية كذا 20، جمعية كذا 200. يجوا لبتوع القرعة وزارة الداخلية، خلاص اتحدد العدد. الحكومة ما عملتش كده أو المسؤولين ما عملوش كده، سابوها سدح مداح، اللي جبت أشير أجيب. فتيجي شركة سياحة مثلا تاخد 3000 حج زي شركة ذهب، وإزاي الرحلة بتاعتها كانت فاشلة 100%، لأن واخدة 3000 بني آدم، 3000، 2000 من اسكندرية على حس المواساة. طب المواساة مالها ومال دهب؟ و1000 من مصر 3000، طب تحصل إزاي؟ طب تكون نتيجة إن الأتوبيسات ما تروحش عرفة، تكون نتيجة إن نزع حالاتنا يقعدوا في عرفة 3:30 الصبح مش حاجة تنزلهم، ونجري بقى ندور على حاجة نأجرها عشان ننزل نقعد فيها 16 ساعة. فالحقيقة النظام كان وحش قوي السنة دي، والناس اللي نوت وما طلعتش يمكن لعل الله تبارك وتعالى اختار لهم الخير، ما كانوش يستحملوا، ان شاء الله ربنا يكتبها لهم السنة الجاية. لكن ما فيش هدي عليك، الهدي على اللي راح الحج، لان اللي راحوا الحج عليهم بقى، اللي ما تعرفش طواف الوداع عليه ايه فدوا ولازم يذبح، واللي مش عارف ما عملش ايه لازم ايه، وفي ناس لازم تذبح وعليها الإعادة لانه ما طلعش عرف، ما طلعش عرف، يذبح ويرجع السنة الجاية لازم قضاء. اسمه بقى ايه؟ قضاء بقى، مش بمزاجه، ده عليه القضاء، ده حاجات يعني. يعني الحقيقة المملكة العربية السعودية المفروض تحجج الناس السنة الجاية مجانا عشان يرتفع عنهم الإثم، لأن الناس حرام اللي دفع 4000 جنيه ده عشان يحج، بدل تيجي تقول له أنت ما حجتش، طيب يعمل إيه ده؟ يعمل إيه؟ ولذلك إحنا مش هنجاوب على أسئلة حج خالص عشان ما نيأس الناس، فأي أسئلة حج ما حدش يسألني، تبعتوا تسألوا السعودية، بعتوا لهم لمشايخهم هناك وتسألوا في دار الفتوى هنا. السؤال بتاعه ده اللي جاوبناه، معلش الجزء الثاني ايه؟ بيقول اذا تعذر علينا استرداد المبالغ التي دبرناها لاداء الفريضه ولم تسمح الظروف والامكانيات باعاده المحاوله لا قدر الله، فهل لنا من الاجر من شيء؟ طبعا طبعا، الانسان بيثاب على نيه، لك الاجر ان شاء الله لو ان شاء الله تقدر تاخد الفلوس، لان خلي بالك في ناس كتير مصريين اتضروا ضرر بليغ من اللي بينظموا رحلات الحج، بمعنى انه الراجل عمل رحلة وجهز رحلته 13 اتوبيس والتأشيرات ما خدهاش وحصلت لخبطة وما قدرش يطلع غير 3 اتوبيسات، وراحوا الاتوبيسات اللي طلعت راحوا هناك وقابلوني في المدينة، الناس اللوكاندا بتاعت المدينة اللي نزلوا فيها خدوا باسبورتاتهم وراحوا بلغوا الشرطة وقال لهم تدفعوا حق 13 اتوبيس. طب انا مال، انا راجل جاي تبع واحد منظم لي رحله ما عرفش يطلع بيت الناس، قال لا دافع عربون ل 500 نفر اللي قعدوا عنده كام؟ 50، عاوز يدفع ال 50 اجره ما بين 500 نفر، والشرطه في المدينه المنوره حصلت، وحصلت مع ناس منكم من هنا من هنا. انا بالي السيد حامد قال لي ما اعرفش اني ناس بتوع الرفاعي، باين رفاعي ما جاش، باين رفاعي وغيره ونبيل ابراهيم مش عارف ولا ايه، حاجات زي كده. والراجل طبعا حول فلوس مع واحد قريبه واصطلحوا على انه يدفع نص الثمن، يعني في ناس دفعت عربين ما وراح حجز ودفع عربون للمساكن، جه هنا ما خدش التأشيرات، العربون عمل ايه؟ راح عليه. وده حرام على فكرة، حرام. العربون ده اذا اخده الانسان اللي متفق حرام، مال حرام. يعني البيع اللي بالعربون اللي هو تديله عربون، اذا تم البيع خصم العربون من ثمن البيع، اذا لما تم البيع ضحى لك العربون، مال حرام. في البيع الباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، حرام. بالمناسبه يعني ساعات الواحد مثلا يروح يشتري عربيه يقوم يقول له مثلا تدفع عربون، يدفع عربون كم مثلا؟ 200 جنيه. جه قال له والله ما تمتش مش عاوز، راح عليك العربون، المال ده حرام، حرام. حتى لو بالتراضي، حتى لو بالتراضي، حتى لو بالاتفاق، حرام. نعم. ايضا له سؤال بيقول هل عدم توفيقنا في اداء الفريضه بالرغم من اخلاص النيه والعمل له دلاله معينه؟ ابدا ابدا، ما جاش اوانها بس، ولعلها ايه؟ رحمه، ولعلها رحمه. مش معنى كده ان انت مش مقبول، او مش معنى كده ربنا مش عاوزك. طب والنشالين اللي راحوا ايه رايك فيهم؟ حراميه، حراميه اللي راحوا، مش شوفين حراميه خدوا تاجيرات وراحوا نشلوا الناس في الحج؟ مش شرط يا ابني، لا ما تقلقش ما تقلقش، ولعلها رحمه ولعله خير. نعم. زوجه ترتدي الزي الاسلامي تقول: كنت اصبغ شعري لانه به كثير من الشيب، وقرات في كتاب عن الاسراء والمعراج ان صبغه الشعر حرام، فهل هذا صحيح ام لا؟ لا، ما حدش قال كده. صبغه الشعر مش حرام، قرتيها في كتاب. كتاب انت قرتيها غلط. اذا كان الصحابه كانوا بيصبغوا، الرجال يعني، بعض الصحابه كانت بتصبغ بالحنه رجال، يبقى الست ما تصبغش؟ ما حدش قال ان الصبغه حرام ابدا. لا لا. نعم. موظفه تعمل في شركه قطاع خاص على خزينه، تقول: كل يوم المفروض عليها انها تسلم باقي هذه الخزانه اخر النهار، وفي يوم تظهر زياده في الرصيد، وفي يوم اخر يظهر عجز في الرصيد النهائي، ويكون عباره عن قروش او جنيهات. والسؤال: هل في يوم زيادة الخزانة عن الرصيد المفروض أن تسلم تبقيه ليوم فيه عجز، أم تدفع العجز من مالها الخاص والزيادة تسلمها لصاحب العمل، أم ماذا تفعل؟ لا لا لا، حسب الاتفاق مع صاحب العمل، مش الزيادة تشيليها لحد النقص. ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش، حرام. لا أنت مسؤولة عن النقص إلا إذا كنت مقصرة، ولا انت مستحقه للزياده. الزياده دي عباره عن ايه؟ ممكن واحد بيدي فلوس فاضل شيلن معيش فك، ما نشيلن من ده وعشر ساخ من ده وشيلن من ده، تجمع في اخر النهار 10-15 جنيه تاخديهم في جيبك باي حق، ما الحرام؟ ولو اديتهم لصاحب المحل ما الحرام برضه، وتبقى ساعدتيه عليه. العجز هيجي منين؟ هيجي من تقصيرك. مش مفروض يبقى في عجز، ومش مفروض يبقى في زياده. فإن حدث عجز نتيجة خطأ منك وتقصير تتحمليه، لكن الزيادة ما صحش لا تاخديها ولا تديها لصاحب المحل. لازم تراعي إن ما بقاش فيه لا زيادة ولا فيه نقص. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة إن والده توفي منذ سنوات وترك حصة صغيرة في فندق من فنادق الدرجة الأولى بالإسكندرية، علما بأن الفندق به بار، وقد حاولت مرارا بأن يخصم من أرباحي عند نهاية العام العائد من هذا البار مهما بلغ، وقد وعد المحاسب القانوني بذلك، ولكنه أخبرني بأنه لا يستطيع ذلك لتداخل الحسابات. فأردت أن أخرج من هذه الشركة، ولكن العقد لم يسمح بذلك إلا في نهاية المدة القانونية التي ستنتهي في عام 1994، فهل أجد حلا نجاة لي من عذاب الله؟ ما تبطلوا خمرة في الفندق، ما تشيل الخمرة من الفندق، يبقى كده أفضل. ما حدش بقى يقول لي ما يقدرش ورخصة المحل والسياح، لا، ده النهاردة المحافظة ما بتديش رخصة خمرة للمحلات الجديدة. كما قيل إن محل مشهور في البحر ناحية ستانلي كده فيه خمور، عمل محل جنب منه أجره، حب ياخد رخصة خمرة منعوه، رغم ان محله الاصلي بيبيع خمر، ما ادولوش رخصة. فانت ممكن قوي انك انت تكلم الورثة اللي معاك ان الخمرة حرام، وتشيلوا رخصة الخمرة من الفندق، ما تحطوش فيه خمر درجة اولى درجة خمسة. ده الحل الاول. الحل الثاني، ممكن تبيع نصيبك. ما فيش حاجة اسمها قولة نهاية العقد، تبيع نصيبك لحد من الشرك إذا ما رضيوش برأيك إنك تمنع الخمرة من الفندق، يشتري نصيبك. اللي هما مش راضيين، الشركاء، إخواتك، قرايبك، أعمامك، أيا كان. أدي الحل التاني. الحل التالت إذا لم يتيسر الأول ولا التاني، إنك أنت تيجي لما تاخد أرباحك تحسب ما هو تعتقد إنه ناشئ عن الخمر وتطلعه، ما تاخدوش. يعني مش ما تاخدوش منهم، تاخده ما تدخلوش في بيتك، ترميه في أي حتة من المنافع العامة للناس. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: قمت ببيع شقة تمليك بمبلغ 100,000 جنيه. بعد بيعها وقبض الثمن صارت إشاعة بأن العمارة أيلة للسقوط، فما هو موقفي لو تحققت الإشاعة؟ هل أرد المبلغ لمشتري الشقة حتى أريح ضميري، علما بأني لم أكن أعلم أن العمارة آيلة للسقوط؟ هو طبعا مش عارف أجاوبك. يعني العمارة دي أنت شاري العمارة، شاري الشقة، ولا أنت شاري العمارة، ولا أنت باني العمارة؟ إذا كنت أنت صاحب العمارة اللي بنيها، يبقى طبعا حرام أنك أنت تبيع الشقة والعمارة آيلة للسقوط، بتبيع هوا. أما إذا كنت أنت شاري الشقة واشتريتها مثلا ب20 ب30 ب40 ومر الوقت وارتفعت المساكن وأصبح ده ثمنها، فأنت بعتها وهي ما زي ما أنت شريتها، ولا إيه؟ بتبيعها إزاي ب100,000 جنيه وإزاي آيلة للسقوط؟ شقة في عمارة ب100,000 جنيه آيلة للسقوط؟ إزاي؟ عمارة مثلا مش ممكن تكون قديمة دي إلا إذا كان بقى من عمارات محطة الرمل اللي فيها محامين ودكاترة، والشقة مثلا 9 أوض ولا حاجة. مش عارف أجاوبك لأن مش فاهم سؤالك. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول: تعودت قطة أن تقضي حاجتها على سلم المنزل بصفة مستمرة، وكلما قمنا بطردها عادت مرة أخرى حيث أن الرائحة كريهة جدا، وإحنا ناويين أن احنا نسمها أو نضربها ضرب مبرح ونقتلها. نحن في حيرة، ماذا نفعل؟ لا طبعا انك تسم القطة حرام وانك تضربها حرام، لكن في وسائل تانية. انكم ترشوا السلم جاز، انكم تغسلوا السلم بمواد زي الكلور والجاز والحاجات دي كلها، مواد كيماوية بتزيل الرائحة. القطة بتيجي تشم مطرح ما عملت قبل كده وتعمل، طول ما الريحة دي موجودة طول ما القطة ايه هتيجي، فانت تزيل الرائحة دي، تزيلها بايه؟ بانك تجيب مواد كيماوية زي الكلور وزي الجاز والحاجات دي كلها، وبتغسل السلم كويس، بتدعك بالفرشة بتاعت البلاط، الريحة تروح، ما تجيش القطة بعد كده، ما تجيش. وبعدين باب البيت اقفلوه، يعني تنبهوا على بعضكم السكان، اللي يخش بالليل يقفل الباب وراه، يواربوا عشان القطة ما تخشش، بالاضافة لنظافة السلم. نعم. سيدة تملك مبلغا من المال وسوف تخرج زكاته أول الشهر القادم، ومن هذا المبلغ أقرضت منه مبلغا لشخص آخر، لشخص ما، على أن يرد هذا المبلغ بأرباحه أو خسارته لأنه سيتاجر في هذا المبلغ، فهل هذا المبلغ الذي تم قرضه تخرج عليه زكاة إذا جاء الشهر القادم، أم تخرج زكاته بعد أن يتم رجوع المبلغ لها؟ وهل تخرج زكاة أيضا على أرباح هذا المبلغ إذا حدثت أن كسبت أرباح الذي اقترض منها؟ طبعا هو السؤال متلخبط، ما فيش حاجة اسمها تقرضي مال وبعدين تتاجر فيه. القرض معناه أنك تسلف إنسان فلوس، لما يجي يديها لك يدي لك الفلوس دي بس، لا زيادة ولا نقص. أما أنك تدي له مبلغ يشاركه في التجارة كمشاركة، إن خسر عليك وإن كسبت لك، يعني مشاركة عليك المكسب وعليك الخسارة، ما بقاش اسمه قرض، تبقى اسمها مشاركة في التجارة. المبلغ طبعا إذا كان قرض عليك زكاة، لكن ما تدفعش إلا لما القرض إيه يترد، عشان تبقى الفلوس في ايدك. لصح ما تجيش، صح ايه ما تجيش، فتؤجل زكاة الدين لحين القبض. لما تقبضه تبقى تأدي الزكاة عن المدة اللي فاتت. اما اذا كان المال مال تجارة يبقى مش مفوش قبض، ما تستناش لما تقبض، حل معاد الزكاة بنخرج ايه زكاة المال، وكمان الربح عليه ايه على الزكاة. يعني المال 1,000 جنيه وربح 100 جنيه، يبقى خرج زكاة 1,100. ألف وإيه ومية. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: أعرض على فضيلتكم شكواي هذه، حيث أنني في حيرة صعبة إنني متزوجة من 14 سنة من موظف وأعول منه 4 أولاد صغار. في خلال هذه الفترة قمنا سويا بأداء فريضة الحج، وفجأة من خلال سنة فاجأته حالة نفسية صعبة جدا، حيث أنه قطع الصلاة، وإذا تكلم طفل أو شكى له بأي شيء أخذه وضربه ضربا صعبا مع تعذيب شديد له، وآخر شيء فعله أنه أمسك بالمصحف الشريف تحت رجله وبدأ يمسك ويقرأ في الإنجيل، مع العلم بأنه لا يعطيني فرصة أن أتكلم معه، وقال أنا مش عايز حد يعرف أي شيء عن هذا. وأنا في حيرة وفي موقف صعب، خصوصا بعدما أمسك بالمصحف والعمل الذي فعل به، فماذا أفعل؟ هو طبعا إذا كان مريض يبقى لازم دكتور يشوفه، ما يستكتش عليه، لازم يروح لدكتور ولازم دكتور يشوفه. وإذا كان المرض مرض عقلي أو مرض نفسي يعني، يبقى طبعا هو غير مسؤول. أما إذا كان هو مش مريض ولا حاجة، إنما ارتد عن دينه أو خرج عن الملة، يبقى طبعا الزواج بتاعك بيه لازم إيه ينتهي، ويبقى وجودك معاه حرام حرام. فأنت اللي تقدر تحكمي في المسألة مش أنا. إذا كنت شايف أن ده مرض يبقى غير مسؤول عن إيه أفعاله، يبقى لازم يتعالج، لازم يتعالج، لازم يروح للدكتور، لازم تكلمي أهله، تكلمي حد، أصحابه، قرايبه، إخواته، أبوه إذا كان أبوه موجود، حد يكون كبير يشاركك المسؤولية، ياخده ودي الدكتور، يجيب له الدكتور في البيت، ها يتصرف بحيث يتعالج ويبقى غير مسؤول عن ايه افعاله. اما اذا كان مش مريض انما ارتد والعياذ بالله، هو طبعا ده يبقى وضع تاني، يبقى كده الزواج طبعا بتاعكم يبقى غير صحيح. نعم. سائق نقل يسأل عن كفارة قتل بنت صغيرة عمرها 4 سنين ونص، علما بأن الشهود جميعا قالوا أن البنت دخلت تحت العجلة والسيارة واقفة ولم يرها السائق عندما كانت البنت تحت السيارة. يعني إيه؟ يعني العربية واقفة والبنت دخلت تحت العجلة وقعدت أو نامت، وانت جبت سوق العربية ومشيت ما شفتش، هل معناها كده ولا معناها انت ماشي والخطأ على البنت ولا ايه؟ مانيش عارف. على كل حال القتل الخطأ علاجه الصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، اذا اتقطع صيامه يبدأ من اول وجديد يعد الشهرين، بالاضافة للديه اللي هي التعويض لأهل المصاب الا اذا يتنازلوا، ها يعني فدية مسلمة إلى أهله، ها طبعا الدية مسلمة قالوا إلا أن يصدقوا، كفي الوقت نفسه تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ده للقتل الخطأ اللي هو ماشي بعربية وحصل القتل الخطأ. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة لي أخ يكسب مال، طبعا معنى القتل الخطأ معناه أنه هو غير عامد، لكن أخطأ، لكن افرض أنت بقى ماشي بالعربية واحد عاوز ينتحر ورمى نفسه قدام عربيتك، تصوم شهرين؟ لا ده مش قتل خطأ، الخطأ مش مني مفيش حاجة، ده فيه الآخر، الجانب الآخر هو المخطئ مش أنا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة لي أخ يكسب مال عن طريق غير مشروع ويحضر عندي ومعه فاكهة لأولادي، وفي العيد يذبح ويرسل لي من الذبائح ويعطي أولادي نقودا، فما رأي الدين؟ هل أرفض هذه الهدايا والنقود والذبائح أم أرد له ثمن هذه الأشياء في صورة هدية عندما تأتي له مناسبة؟ والله أنا مش عارف أقول لك إيه، أنا ما أحبش أفتش عن مصادر أرزاق الآخرين، وبقول إذا كان الشخص أمواله في شبهة يعني في منها حلال ومنها حرام، يبقى أنا بعتبر أن اللي جايلي جايلي من القسم أو الجزء الحلال، أو بعتبر اللي في إيده حرام في إيده وحلال في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى حين أباح لنا الأكل من أهل الكتاب، أهل الكتاب طبعا ما بيمشوش بالشرع بتاعنا، اليوم أحل طعام اليوم أحل لكم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالمسيح ده طبعا لو ادك لحم خنزير ما تاكلش، لكن لو المسيح عمل شوية رز شوية ملوخية ذبح بطة وجابها لك هتقوله لا هتاكل؟ طب المسيح ما بيقولش بسم الله الله أكبر وهو بيذبح البط، انت هتسمي، انت تسمي ويبقى حلال. لكن لو لقيته بيقول باسم المسيح ما تاكلش، باسم الصليب ما تاكلش. طب اذا كان اكل اهل الكتاب يحل لنا من باب اولى اكل المسلمين، فاحنا ما ندورش ونفتش ورا الناس. لكن اذا كنت انت متيقن تمام اليقين ان الرجل ده مثلا حرامي، ماله كله حرام، بتاجر في المخدرات وماله كله حرام، في الحالة دي بتتوقف بقى المسألة. هل لو رفضت يحصل حاجة؟ إذا كان ما يحصلش حاجة مع السلام. إذا كان أخ زي ما أنت بتقول في رسالتك أظن أخوك، وبالتالي تحصل قطيعة رحم، يحصل حاجات مش مظبوطة، يبقى ممكن تحسب اللي بيقدمه لك إيه وتبقى ترد له برضو إيه في المناسبات هدايا تساوي نفس القيمة منعا لقطيعة الرحم. وإذا كنت تستطيع بقى طبعا أنك تنصحه وتفهمه الحلال والحرام والحاجات دي يبقى كويس أوي. نعم. رجل متزوج بيقول إن الشيطان كان شاطر وضحك عليه. الشيطان عمره ما كان شاطر، أنت اللي عبيط معلش، لكن الشيطان مش شاطر وأخطأ. الشيطان كلمة الشيطان شاطر كلمة غلط يا جماعة، ما يصحش تتقال. الشيطان مش شاطر، الشيطان لو كان شاطر ما كانش حصل فيه اللي حصل ده، ما كانش حاقب به اللعنة بعد ما كان فوق في الملأ الأعلى. الشيطان مش شاطر لأن ربنا لما اتكلم عن الشيطان قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى عيب لما تقول الشيطان شاطر أهو كده، أنت اهبل معلش، أنت عبيط معلش، لكن الشيطان مش شاطر، الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف، ولو شاطر ما كانش خسر المقام اللي هو كان إيه كان فيه. نعم. بيقول انه اخطأ مع حماته، فما حكم الشرع في ذلك وهل تعتبر زوجته طالق؟ انت طبعا سمعت الخطبة ضروري، سمعت الخطبة ضروري، اسمعها تاني. احنا قلنا في الخطبة ان في ناس بتقول انه الحرام لا يحرم حلالا، يعني وامهات نسائكم اللي هو الزواج ايه الشرعي. وفي بعض الناس بتقول لا ده حتى لو نظر الى عورتها المغلظة، ناس شددوها قوي، وناس قالوا اللمس، النظر بشهوة بس لا ما يكفيش لابد من اللمس، وناس قالوا الزنا، يعني لو زنى باخت امرأته طلقت امرأته، لو زنى ببنت امرأته او بام امرأته طلقت زوجته، وناس قالوا لا لا الكلام ده ما ينفعش، إنما اللي ينفع ويصح هو اللي اتقال في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأمهات نسائكم. نسائكم هنا تبقى إيه؟ يعني زوجة، يعني زوجة مش زنا. وأمهات نسائكم يعني ما صحش تتجوز الأم، بمجرد العقد على البنت تحرم عليك الأم. الكلام كله عن الزواج والجمع لكن مش كلام عن الحرام. فطبعا اللي حيزني ببنت مراته أو أخت مراته أو أم مراته ارتكب حرام وارتكب فاحشة وساء سبيلا الزنا، لكن لا تحرم عليه امرأته. ده رأي، رأي. وفي رأي تاني بيقول لا تحرم، فمش عارف، انا ما اقدرش افتي لك. انا قلت الاراء كلها فين؟ في الخطبة. ممكن بقى انت تبعت لإدارة الفتوى تسألهم يردوا عليك، ممكن تروح لشيخ المعهد الديني بسموحة يرد عليك. ما تقولوش انك انت عملت، تقول والله في واحد حصل منه كذا كذا كذا كذا محرج انه يجي يسأل، انا جاي اسأل بداله، ايه رأيك؟ شو هيقول لك؟ نعم. في الآية الشريفة ان النفس لأمارة بالسوء الا من رحم ربي، هل كل نفس أمارة بالسوء وهذا خلق الله، أم يوجد نفس أمارة بالسوء ونفس غير ذلك؟ لا يا ابني، كل نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كل النفوس، النفوس أمارة بالسوء، وبعدين الإنسان يقاومها زي ما ربنا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فطبعا اللي هيقاوم نفسه هتنتقل من مرحلة النفس الأمارة إلى مرحلة النفس اللوامة، اللي لما تقع في الخطيئة مخها يرد ويجيب مرة كده مرة كده، مرة تغلط مرة تبقى صح، لما تغلط ترجع تفوق. النفس اللوامة ودي مرحلة طيبة ومرحلة كويسة، اللي هو زي خلط وعمل صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فإذا واظب على تربية نفسه وتزكية نفسه تنقلب النفس اللوامة دي تترقى وتوصل للنفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نعم. سؤال، انت عارف مش في حديث احنا قلناه وشرحناه وجبناه كمان في كتاب الأحاديث القدسية، كلكم ضال إلا من هديته. ها ها، فالأصل في الإنسان الضلال لكن الله يتولاه فيهدي. نعم. سؤال، أختي قبل وفاتها أوصتني ألا يدخل علي أثناء غسلي بنات عماتي، ولكني خجلت من ذلك ولم أقل لهم، فهل علي ذنب في ذلك؟ آه عليك ذنب. أيوة طبعا، الوصية دي وصية ما فيش فيها حاجة. الوصية متى لا تنفذ؟ إذا كانت مخالفة للشرع بس، لكن إذا كانت لا تخالف شرعا بتتنفذ. بتقول لك ما تدخليش دول عليها في الغسل، خلاص ما يخشوش. وحركت من ايه؟ مالكيش حق، انت غلطتي. طب تصلحي غلطتك ازاي بقى؟ بالصدقه، بالصدقه للميته، تتصدق لها وتدعي لها وتستغفر لها. ها بكده. نعم. هل يجوز للاب ان يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته؟ وهل يفهم ذلك من الحوار الذي دار بين سيدنا موسى وسيدنا شعيب عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؟ طبعا لا يصح مطلقا للأب أن يشرط نفسه لنفسه شيئا من الصداق، لأن ربنا قال وآتوهن أجورهن. فمسألة الحوار اللي دار بين سيدنا موسى وسيدنا شعيب مسألة احنا ملناش علاقة بيها، لانه احنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ما يخالفه. احنا ما نعرفش شرع سيدنا موسى في المسائل دي كان شكله ايه، لكن نعرف شرعنا شكله ايه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، واحنا شرحنا الكلام ده، وانما ما يصحش الاب ياخد الصداق بتاع بنته. لكن اللي بيحصل ان الاب بيقبض المهر. واحد جالي قال لي انت قلت وبعدين اعمل ايه؟ طب انا خدت المهر جبت بنتي، قلت لها خد يا بنتي مهرك اهو. قلت له الله، انت جهزتها؟ قال لي اه جهزتها. قلت طب لما جهزتها طب خلاص، طب خلاص يعني دفع لك مهر 5000 جنيه، جبت عفش ب6000 تديها ايه؟ ما العفش بقى ملكها، ما انت اشتريت لها عفش بالفلوس، والعفش يساوي ايه؟ فلوس بس. لكن ان تاخد مهر بنتك 5000 وتجهزها ب2000 وتضرب 3 في جيبك ده حرام. ده ايه؟ حرام. نعم. بتقول انها سيدة تبلغ من العمر 32 سنة تعاني من مرض نفسي في هذه الايام، لدرجة انها كرهت قراءة القرآن والصلاة وكرهت الحياة، والبيت كله في حزن، وذهبت لجميع الأطباء النفسيين وأعطوها مهدئات منفعش. حتى أصبحت مدمنة. ما ينفعش، ما ينفعش. ماذا تفعل؟ ما ينفعش. ما الأطباء النفسيين في بلدنا الحقيقة مش كلهم على درجة كويسة من الفهم أو من الضمير. المهدئات وحبوب الفرح والحاجات الكلام ده كله أو بيمشي أموره وخلاص وانتهينا. ما ينفعش. الأطباء النفسيين ده معناه أنه بيقعد مع المريض وبيقعد يتكلم معاه وبياخد معاه وبيشوف، ويكون ربنا منور بصيرته حاجة زي كده. فمش عارف أقول لك إيه، لكن أنا بنصحك تروح للدكتور السيد علي. الدكتور السيد علي بتاعنا هنا في الجامع راجل معانا بقاله سنين يخاف الله، فنروح للدكتور السيد علي. هل يجوز أن يرد الإمام في الصلاة أحد من خارج المصلين إذا أخطأ الإمام في القراءة ولم يرد أحد المأمومين؟ لا يصح، ولو الإمام سمع كلامه بطلت صلاته، بطلت صلاته موجودة في كتاب الإسلام وأركانه بالذات كاتبها، فتح المصلي على غير إمامه تبطل الصلاة على طول. يعني واحد بيصلي باثنين وبعدين بيقرأ القرآن فقال قوا أنفسكم نارا، أمت قاعد برا سامع بقى له قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أم قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بطلت صلاته على طول، بطلت صلاة الإمام وبالتالي بطلت صلاة إيه المأموم. فلا صح أن يفتح من هو خارج الصلاة على إمام بيصلي بناس غيره، ما يصحش. طب لو حصل واحد بقى يسأل يعني يقول طب افرض انا بصلي فعلا وغلطت ولقيت واحد من بره بيصلح لي، اعمل ايه؟ ما تسمعش كلامه، ارجع ورا، ارجع ايه ورا، بسم الله الرحمن الرحيم وهات السورة من اولها وما توصلش للآية دي واركع، واضح؟ ما تسمعش كلامه، عرفت انك غلطت ما تقولش اللي هو قاله لك، ما تسمعش كلام، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت قلت قوا أنفسكم نارا، قال لك وأهليكم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، الله أكبر، خلاص وضحت ولا لسه؟ دي قالها للشيخ عامر الله يرحمه، لأنه كده بسأله بقى في القرآن والفتح ومن الفتح والخطأ ومن الخطأ، قال هاي. وطبعا عرفتها بعد كده من سيدنا الشيخ ومن الفقه يعني وكده. نعم. كنا نصلي المغرب في مسجد وفي الركعة الثالثة وبعد أن قرأ الإمام جزءا من التشهد نسي وقام واقفا للركعة الرابعة، فقال له بعض المصلين سبحان الله، فنزل الإمام من الوقوف إلى السجود مرة أخرى وقرأ التشهد وصلى للسهو، وبعد الصلاة حصل جدال وكلام بين المصلين على أن الإمام لا يصح أن يجلس بعد أن وقف، وبعضهم قال هذا صحيح، برجاء الرد أي الرأيين صحيح؟ شوف يا ابني، الإنسان إذا سهى، ودي برضو احنا قايلينها في الإسلام وأركانه، من فضل الله تبارك وتعالى إسلام وأركانه ما تألفش، إسلام وأركانه كانت أخذ وعطى كده، بندرس للناس وهم بيكتبوا لنا بقول ويسألوني أجاوب على السؤال، عشان كده محطوط بأسلوب يعني فيه الحاجات اللي بالشكل ده كلها من فضل ربنا سبحانه وتعالى. الإمام متى ما تلبس بالركن لا يصح أن يعود إلى الركن السابق حتى وإن كان خطأ، يعني هو في صلاة المغرب كان مفروض في التشهد الأخير، ده اللي نفهمه منك، في التشهد الأخير بدل ما يكمل التشهد ويسلم افتكر نفسه في التشهد الأول، قام وقف قال سبحان الله، حس بغلطته هيكمل الركعة، خلاص يكمل الركعة، وبعد ما يكمل الركعة يجلس للتشهد وبعدين يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام حسب ما هو عاوز، لأن هي فيها اختلاف. والإمام مالك قال إذا كان في الصلاة نقص قبل السلام، إذا كان في الصلاة زيادة بعد السلام، الإمام أبو حنيفة قال سجدة السهو بعد السلام على الإطلاق، الإمام الشافعي قال سجدة السهو قبل السلام على الإطلاق، يعني المهم هيسجد للسهو وخلاص تبقى صلاته صحيحة. لو إنه وقف بقى قالوا سبحان الله راح نازل، بطلت صلاته على طول، بطلت إيه صلاته، فاهمين إزاي؟ ولذلك هتجد في الكتاب أنا قايل إيه، فإن قام فتذكر أثناء قيامه، فإن كان للجلوس أقرب جلس ولا شيء عليه، وإن كان للقيام أقرب وقف وأكمل وسجد للسهو، واخد بالك؟ يعني أنت قاعد بتقرأ التشهد كده وبعدين أنت نسيت نفسك فقلت الله أكبر عملت كده أو سبحان الله رحت عامل كده، صح صح، لكن قلت بقى الله أكبر ما فيش بقى فيها بقى لا خلاص خلاص، فهمت؟ فإذا كان للقيام أقرب عملت إيه؟ ك... كملت، اذا كان للجلوس اخر قعد. واحد بيصلي العشاء صلى 4 ركعات وما جلس للتشهد، بدل ما يجلس للتشهد الله اكبر قام وقف سبحان الله يقعد، لا خلاص قام هيصلي 5 واضح، وهو يعلم انها 5 ويصلي وراه. وانما جعل الامام ليؤتم به، حتى في الخطأ تنبهه تقول سبحان الله وتكمل معاه حتى فين في الخطأ، لان سجدة السهو له هتسجد وراه في السهو تكبر ايه الخطأ. نعم. اجد كثيرا في هامش البخاري وفي نهاية الشرح ألف عليها همزة نقطة ه، فماذا يعنيان هذان الحرفان؟ معناه انتهى، انتهى بس ببساطة خالص. يعني دي نهاية الكلام، يعني دي ايه، يعني انا مخبتش عنك حاجة، يعني هم اللي قالوا لحد كده بس. نعم. ارجو الاجابة على هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا واظنه قد حير الكثير من حفظة القرآن الكريم. والسؤال هو ان لفظة من قبل تأتي مرفوعة بالضمة مثل قول الله تعالى من سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ما حيرتش ناس كتير ولا حاجة، حيرتك أنت بس، لكن ما حدش اتحرف فيها. ولو أنت رجعت للشرائط بتاعت من إعجاز القرآن كنت هتلاقي من قبل ومن بعد مبنية على الضم دائما أبدا في جميع القرآن وكل الكلام، ما لم يأتي بعدها إضافة، زي من قبل الفتح: لا يستوي منكم الذين إيه؟ لا يستوي من أنفق من قبلي، من قبلي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. أهل الاثنين في آية واحدة، الاثنين فين؟ في آية واحدة. لا يستوي منكم من أنفق من قبلي، من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. احفظها بقى عشان تفهم أهو الاثنين فين؟ في آية واحدة. فإذا أضيفت على طول كسرت، وإذا لم تضاف بقت إيه؟ على طول على الضم مبنية على الرفع على طول. واضح؟ فاكر أنت الكلام ده؟ طبعا إحنا كنا سوا في رمضان من 2-3 كده. أيوه. نعم. والسؤال الأخير وهي عبارة على الله بقى، أنت الوقت ما تتحيرش فيها ولا حاجة، ها؟ أنت بس هزر في البداية بتحفظ لسه وزنقتك دي، وعارف إن من في المدارس قالوا لك إن من حرف إيه؟ حرف جر، وبدل من حرف جر يبقى لازم قبل تبقى إيه؟ مجرورة. لا يعني حاجات كتير أوي، زي التركيبة بتاعت إيه؟ بتاعت 15. تقول 15 ولا 15 ولا 15؟ ها؟ اللي يعرف يرفع ايده. ها؟ 15. كويس، وغيره؟ ها؟ 15. بالضم. ها؟ بالفتح. ها؟ بالفتح ولا بالضمة ولا بالكسر؟ ها؟ بالفتح. انت في الدراسة سنة ايه؟ تالتة اعدادي؟ لما خلصت اعدادية امتحان امبارح. الله ينجحك يا ابني، شاطر شاطر. دي مبنية على الفتح على طول، تركيبة واحدة. ولو انت خدت بالك احنا قريناها النهاردة في صلاة المغرب: عليها 19. 9 ايه اللي نصبها دي؟ ايه اللي نصبها دي؟ عليها 19. ف19 17 15 مبنية على طول بالشكل ده، تركيبة واحدة بالفتحة زي ما قال أخونا دلوقتي. بس أنا حبيت أشجع دوكا عشان دوكا لسه صغير، أنت شاب، ها؟ فربنا نجحك انت كمان مش هو بس، وربنا نجح اولادنا جميعا وينجح شبابنا جميعا. وهذه رسالة هي كان سؤال ده بتاع 19 دي ولا انا زي من قبل ومن بعد، يعني دي حاجات كده ايه بتبقى معروفه عشان بمناسبه من قبله ومن بعده على طول كده ما لم تيجي فيها ايه اضافه. من قبل صلاه الفجر ثلاث عورات لكم، عارفين الحته دي ها، ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم ها ثلاث مرات، من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. واضح يعني ما ليه؟ لأنها فيها ايه إضافة. أنا بس حبيت أجيب لك ديكها عشان ديكها فيها ايه الاثنين، واحدة مضمة واحدة ايه كسرة، فهمنا؟ وكذلك بقى تعرف 15 16 17 19. أيوة نعم. في آخر رسالة من رواد المسجد وهي في صورة التماس، رواد المسجد يناشدون فضيلتكم إعادة المظلة التي كانت موجودة أمام المسجد حتى تخيهم شدة الحرارة أثناء صلاة الجمعة. طبعا أنا معاكم بضم صوتي لصوتكم. هم شالوها ليه؟ شالوها لأنك إحنا مكلفين المكتب الهندسي، أنا مكلفه بقى لسنين سنين بأنه يعمل لنا مظلة هنا بدل الصاجة ده، لأنه برضو لا يحمي من المطر، ومظلة هنا بحيث ان احنا نقدر نفردها ان شاء الله تكون بالكهرباء. قلت لهم يا جماعه الدنيا اتقدمت وتنورت تتفرد وتتلم، هم خايفين على منظر الجامع، المظله شكلها وحش بتبوظ منظر الجامع، اعملوا لي مظله تكون تتكلف ما تتكلف تتفرد يوم الجمعه وتتلم، ده هو يوم واحد في الاسبوع، حرام عليك وهنبوظ الكلام، مش مظبوط. فشالوها على اساس انهم بيعملوا مظلات حديثة أو حاجة كده. بقول لهم ابنه أعمدة خرسانية عالية زي البواكي، البواكي بتاع شارع محمد علي، البواكي بتاع شارع النصر، ويكون شكلها حتى جمالي. قالوا شارع المحافظ هيجي يهب ويعمل لنا مخالفة، اعملوها عالية بسقف شارع، ايه العيب اللي فيها؟ فوق فوانيس النور. فمش عارفين، لكن طبعا انت لك حق. وبالتالي يوم الجمعة الجاية ده لازم يبقى فيه مظلة، اظن سامعيني الجماعه بتوع اداره المسجد وانت بلغهم، لازم يبقى في مظله طبعا، الناس حرام تصلي في الشمس، لكم حق. طيب احنا كده خلصنا، هنستنى بقى نصلي العشاء ونروح. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاوزين يا جماعة نقرأ الفتحة، إن ربنا سبحانه وتعالى يرحم موتانا ويشفي مرضانا وينجح أولادنا، لأن كتير منكم اللي عنده امتحان، واللي ابنه بيمتحن، واللي بنته بتمتحن، واللي عنده ثانوية عامة، واللي عنده إعدادية. نتوجه إلى الله تبارك وتعالى وهو نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة قدير، بسر الفتحة، إن ربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضانا وينجح أولادنا ويرحم موتانا.